قول على قول. حان الآن موعدنا مع العلامة حسن الكرمي وقول على قول. وسألني السيد الجماعي صادق صالح من جندوبة في تونس، يقول: من القائل ولو أنني أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من الزاد، ولكنما أسعى لمجد مؤثل وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي، وما المرء ما دامت حشاشة نفسه بمدرك أطراف الخطوب ولا آلي. هذه الأبيات لامرئ القيس من قصيدة مشهورة مطلعها: ألاعم صباحا أيها الطلل البالي، وهل يعما من كان في العصر الخالي. وفيها أبيات مشهورة تتناقلها كتب الأدب في مناسبات مختلفة، منها: سموت إليها بعدما نام أهلها سمو حباب الماء حالا على حالي، تنورتها من أذرعات وأهلها بيثرب أدنى دارها نظر عالي، أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوالي، كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالي. والأبيات الثلاثة المسؤول عنها تقع في آخر القصيدة، والقصيدة هذه هي غير المعلقة.